افرحي بما جعلك الله أفق النور، بما ولد فيك مطلع الظهور، وسميت بهذا الاسم الذي به لاح نير الفضل، وأشرقت السماوات والأرض